أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب على الذين أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى ولتكملوا العدة ولتحملوا العزة ولتكبروا وليؤمنوا بي أجيب دعوة الداعي زان